بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولكن يعني جمعت بين المصالح، فما في هذه دراسة الكتاب المصاب مختصر في كل دائما بيقدروا متعاطين تقريبا في باب وبين الله عز وجل. كان كتاب مكتوب أشهر، يعني أعطى مسألة قدر من الاهتمام أيضا بقية الكتاب في عناصر معينة زي العنصر التأمل في الكون، موجود كتير في الكتاب ده بعد هذا الفصل، وذكر النماذج من الهدايات الأفق على الكائنات وعجائب قدرات وتدبير أنواع الخلق ونحو ذلك هي أمور جديدة. وكما ذكرنا تركه قضية مدخل معين، قضية لها مداخل كثيرة. يقول الدكتور عاصم عماد الأشقر في كما ذكرنا الكتاب الإيمان بالله الباب الثاني الفصل الأول، أدلة وجود الخالق جل وعلا والرد على الملحدين في إشكال الكون. وهذا الفصل قسمه إلى مباحث. المبحث الأول أدلة وجود الخالق جل وعلا، وقد ذكر فيه أول دليل الفطرة. هذا أدركنا إن إحنا ننطلق منه قبل ما نخوض في نظرية داروين، نظرية داروين اللي تعرضنا لها يعني عرضا في المرة السابقة. كما ذكرنا مثلا الإلحاد مثلا هدمي، يعني هو يريد أن يعني بذلك الثوابت. ولكن أنت مذهب انتهائي، فلا ينبغي أن يكون كل ما عندك هو الرد على الملاحد، ولكن أنت ينبغي أن تقول أن عندك دعوة إلى الإيمان، دعوة إلى الإيمان. البداية عندنا كما ذكرنا البعض يقول العقل، نقول ما هو الآتي من العقل وأظهر منه الفطر. هذا ادعاء المخالف المعقلية ليس قضية الحال بقدر ما يقضي الإقناع. بمعنى لو أن قدامك مصر على حاجات قال الله عز وجل عن هؤلاء وجاهدوا بها واستطعت أنفسهم، فيعني لا تذهب نفسك على الحصانة. المصر على العناد لا تنزع كثيرا من شأن، ولكن أنت تقول لمن أمامه أن تملك في نفسك تلك الفطرة أم لا. وإذا كانت هذه الفطرة قد طمست فسوف نذكر لك عوامل تظهرها وتطمسها. والأمر الآخر العقل مع الفطرة معا، تكلمت معكم كثير فيه انه الفطره هذه هي البدائيه التي نبني عليها استنتاجات عقليه. يعني البدائيه الاولى اننا مخلوقين واننا لا خالق، وبعدين بتيجي تقول يعني هذا الخالق صيغته خلقها سودا وهملا، ام انه طبيعي من الممكن بل اكثر مما يكون ممكنا بل هو لازما ان هذا الخالق ياتي خلق. فاذا تدخل ايه في المثالات، فاذا البدايه نقطه البدايه عندنا بدائيه مركوزه في نفس كل انسان. وتعرف تكلمها اللي حضرتك لا انا لا اقر البدائيات، اقول له انت كده حطمت نفسك. لان البديل البدائيات ايه؟ يقول التجربة والبرهان والعرف والاستنتاج المنطقي، ولكن دي كلها طلاسم. إذا ما أنكرت البدائيات صار طلاسم، يعني العقل يعني البرهان، وليه الحق والباطل لا يجتمعان، وليه المكان ده حق ليه ده باطل، وليه كل الكلام ده؟ هيضطر نرجع في البدائيات، والا يختل الميزان كما ذكرت ان هذه البدائل بضروره في سواء على افراد او في احوال جماعيه يذهب فيها العقل، هتلاقي عقل الشيطان وغيره لمناخ معين عشان يمرر يعني هذه الافكار. ليه؟ لان انتهى المنظور الشخصيه تماما. اذا انت اركبت هذه البدائل الانسان عايش كده ما عندوش حاجه، كل الامور قابله للشك، واحد المبادئ يا فرع الحادثه لا ادري لا ادري لا هو بقى يكون في خالق ولا ما فيش، ولا في بعث ولا ما فيش، وما اعرفش. هو فاكر نفسه كده ان هو حل المشكله، هو يعيش مشكله اعمق بعد اكثر اتصال في الارض. يعني هو يبتدي ايه؟ يهرب من الاجابه. ليه؟ لانه مصر عشان يجاوب ان ينكر بدائيات، يلاقي الامور مش ماشيه معاه، وهو مش عايز يوصل لنتيجه حشي عقله مسبقا لما نظر، هيقول يبقى الحل عنده هو يقعد يقاوم، وبرضه يقاوم فطره لديه، يعني يقاوم لديه الفطره اللي تقول له يسال هو مين وهو جاي منين ورايح فين وايه ظروف في الحياه لغايه ما تعتمد. اما تلاقي ان في البيئات التي كان فيها الحاد او فيها لا دينيه او فيها زعم تحطم دنيوي ومن في الخرافه، الدين كل الدين عندهم، تلاقي تبدا الخرافه بقى الحظاظه، مش الحظاظه اللي بس الشباب عندنا من باب تقليد المشاهير بره، لا يبقى لو الحق يوم يبقى خلاص يشعر الدنيا خالص، والتميمه والدفاع عن الاهل كل دوره رياضيه لها تميمه، الخرافه الحقيقيه او فراغ انت اوجدت فراغ، فهذا الفراغ لابد ان يملك. فده احد ادله الفطره، انه هذا الشخص اللي بوز عليه ضغط عنيف جدا اعلاميا وتربويا وعلميا عشان يقول بالالحاد الفطره عندنا، فبعد عن هو بيقولوا عليه عن الاله بس متمسك بشيء، مازال متمسك بشيء، مازال متعلق. طبعا يتعلق بالامور اوهم بيت العنكبوت، لذلك يقول في خلق مثلا من تعلق تميم مثلا لا اتم الله الله له، فيتعلق ان انت لما ضيعت لما البيئه ضغطت عليه ما قدرتش تلغي الفطره نهائيا، فتوجهت للتوجيه خطر يعني ايه الفطره نهائيا ولا حتى عند عمل الشيطان. لازم مؤثرات غير طبيعيه، زي اسود الدماء، الموسيقى الصاخبه، الجنس، شرب الدماء، كل الكلام ده ليه؟ لان هو يعني دي انواع من كذب، ده الحل الوحيد اللي يخلي الانسان يعني يمكن ان يدخل هذه الفطره. فاذا هذه النقطه لا يمكن الفطره ما تنسحبش كثير، انت يعني صح الانسان يهمك ان يقوى الايمان في قلبك ويهمك ان تنقل الايمان للاخرين. يعني احنا هنناقش ان شاء الله كل الشبهات النظريه الدولية والتفسير كل الساعه النظريه، يعني استغلال قوانين نيوتن او غيرها او النظريات الميكانيكيه لتوهم للكون هو كده بلا وجود، مع ان انت لو بتلاقي ساعه شغاله انت بتقول انها شغاله لكن ما بتقولش انها بلا سبب، انت تقول في بطاريه، البطاريه ممكن تفضل لما تفضل تغيرها برضه، يعني هو المثال غير منطبق، ولكن عموما يعني كما ذكرت هنناقش كل النظريات دي، لكن انت كيف تبني الايمان؟ ولا تستغرب كثيرا لان يكون مذهبك هو اهم مذهب للحاج بقدر ما يكون لديك مذهب من الايمان. لكن اللي حصل لديك تشوه في هذه الفتره عن ساعتك بالمحال لو انت عايز لو انت راضي بالمحال لو انت عايز تتخلص من يعني مقطع فيك لنفسك. احنا الناس عموم الملاحدة لم يصلوا قط ولم يصلوا الى السعادة التي تزعم احنا نقول له هو عايز يقول كده هو شايف نفسه سعيد خلاص. بس هو اللي شايف نفسه سعيد ليه؟ يعني ليه منطقة البغض والكراهية التي يتسم بها دائما هذا العالم عالم الملاحدة؟ ليه كتب الشم والبسادة اللي فيها المواقع بتبقى كده؟ ليه الحبس الدائم على الانفجار في مجتمع هو أهم الناس من أهل السنة؟ فقدوا المصدر الرئيسي للحب، حب الفطرة على المصدر الرئيسي للحب. أنا بقول أنت لو يعني أنت بغض النظر عايز تتعلم معك يعني بدايًا، لكن عموما ينبغي أن يختار الدعوة الموجهة للمسؤوليات اللي هو أعيش لسه في هذه الحالة الرضيعة، الحالة الرضيعة حتى بعيد طول الناس الحالة الرضيعة. الخطاب للأسوياء يكون تثبيت هذه الفطرة. مهم جدا الفطرة دي جدا. يبقى هنا يبقى بقى ايه؟ عبادة التفكر في السماوات والأرض، التضمن، أهمية الأذكار، يعني من ضمن مشاكل الحياة المعاصرة عندنا مثلا يكون في سفر في الصحراء يدرك يعني ايه ليل، يعني ايه قمر، يعني ايه تعاطف الليل والنهار. لو هو في رحلة خلوية وشاف الفجر وهو بينفلت والليل يعني يسمح الله منه النهار وغير ذلك، انت النهارده بتلاقي كل حاجة مادية، الإنسان تقريبا مش شايف في الدنيا إلا صرعة إيده. فيقوم حد يقول له اسمع أنت قدامك ده صراحة الإنسان أعرف منه حياة خلتني برضه بدل الحاجة بدل فيه نوع من أنواع تركيب العقل. هو الترابيزة بتبقى الإنسان خلقها بس هو بدأ يشكل خلق الله تبارك وتعالى وعقل وقوة خلقها الله في المجموع ده إيه؟ مخلوق الله تبارك وتعالى الله خلقكم وما تعملون، ولكن المخ مش هيبص للآخر هيبقى دايما بص هيشوف المخترع بتاع الحسن الموبايل بقى إيه بقى ده بقى الكمبيوتر ده بقى كذا ده أنت بتشوف الدنيا اتحرقت من خلال إيه؟ مخترعات طبيعي إنها تدعو إلى الإيمان لكن توقف العزم. نعود تاني نقول نقطة البداية عندنا على نحن سرور أن هذا القدر المشترك بين الآدميين دي البداية في البداية بتاعنا وبنقول اللي قدامنا احنا مش غطيت لا انت عم دخلت الجنة لا انت دخلت الجنة ولا انت هو عاملها اليوم غير ما اتكلم على كل خدمة اليوم اللي كان ولا لا احنا في القضية كبشر انت عايز تنفعني بمذهبك مش كده؟ وانا عايز انفع بمذهبك هو عايز انفع ليه؟ الملحد ده ايه دوافعه؟ ابتداء اقول لك انت الاول كده في تحليل الشخصيه تكون كان عايز يدعوك للحال الذي يظنه حق طبعا محتاج يسال نفسه دوافعه دي ايه؟ وانت اذا كانت دوافعك كلها ماديه انت مش بتديله حاجه هو مفرغ نفسه وكرس نفسه للدعوه لهذا البلد. طبعا انا بقول اه انا جاي اقولك اربع فوق اجمل صغار عند الله تبارك وتعالى طب اسال نفسك انت غلط انت جاي تقول لي الحد ليه تضيع وقتك؟ ليه تدفع فلوس من جيبك على موقع على الانترنت مثلا هو عمال تصرف عليه يعني هو عايش ازمه حقيقيه. طب حد احنا البدايه عندنا الفطره يقول الفطرات السليمة تشهد وجود الله من غير دليل عقلي يعني الفطرة شيء ودليل عقلي شيء وعلى هقول دليل عقلي لكن الفطرة هو يعني ما يجده الإنسان في قلبه اضطرارا من حاجته إلى أن يعرف خالقه احاديث واذكار موجوده لحد الان نظر ولا استدلال، شعور حقيقي موجود في قلب العبد لذلك. يقول لم يطل القران في الاستدلال على وجود الله تعالى. بعض النهارده كانت اتكلمت في الموضوع ده في الاول، يقول لك انتوا مشغولين بالمادة الشيعية وغير مشغولين بقضية الإلحاد. لا، ما هو حتى القرآن لم يطل في قضية الإلحاد. ليه؟ لأن حجمها البشرية محدود، هي أخطر انحراف، أخطر من انحراف المشرك العرب وأخطر من انحراف اليهود والنصارى، ولكن حجمها الدقيق البشرية. لكن لما تزيد أو يعني عموما يجب أن يتم التصدي لها والطرح بها، والخطر ليس دائما يأتي بقدر الانحراف، لازم تحط معاه قدر الانتشار. فحلاش تحتاج شيء يعني مرفوض أن القرآن لم يطلق في الاستدلال على وجود الله تعالى. قال أن القرآن يقرر أن الفطرة السليمة والنفوس التي لم تتأثر بأفكار الشرك تقرر وجوده من غير دليل اضافي، يعني دائما تصل الكلمه دي الاقوال، وليس كذلك فقط بل ان توحيده سبحانه امر فطري بدليل. يعني الانسان يشعر ان هناك خالق واحد، هذا امر تجد الفطره اضطرابا، ولذلك تجد دائما اللي يقول بشركه في الالهه، سواء بقى يقول واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد أو يقول لا هو أكثر من ذلك، يحتاج يكون دليل ويعني عنده عذر. وبعدين حتى أعدى الديانات الوثنية، مش وأنا بكي إحنا نتكلم عن فطرة موجودة قوة دافعة رغم عن الناس، لا فتلاقي خلاص دي مثل تمام الوثنيه، تبص تلاقي انه لازم يتكلموا على كبير الاله. يعني هناك الحاح نفسي يقول لهم لا لازم في واحد متثبت، هو ده اللي هيحط بس يعني حد يعني هم دائما يوجد دافع فطري طاقه. وعندما يجب كل الديانات حتى الوثنية منها انه الحاجة الفطر ده مازل امامك تماما، انه لازم يتكلموا على ان هناك يعني حتى لو يتكلموا على عدد الهيكون كبير وفي الواقع عدد الاداة تشبيه للفطرة، بس الفطرة ضابط حتى لما يكون يعني تطرى في تطوير عقيدة التسليف عند النصارى. هتلاقيه بداية الكلام انه عايز يتكلم على ثلاثة اخلاف متساوية في الجوهر، لكن لما تقرا الكلام كان مستحيل تقول مستحيل تخرج بهذا الانطباع، بل ستخرج بأن الإله الذي في قلبك نوع إله هو الآن. ولو يعني نظرت اي حد من النصارى غير دارس عقيدته جيدا بطريقه فلسفيه يقول ايه؟ دايما يتكلم على الاله الذي كان في السماء ما نزلش، هو ده الاله اللي نزل ده يعني تلك لها ايه؟ يعني في تفاصيل في هذا يعني في تعبيرهم يعني يظل في حتى في فطرتهم انهم عندما يقول الله ويسقطون يعنون الذي في السماء. يقول وهذا قرر الله تعالى بطريقه اخر وبالهجى للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. القران بالنسبة لمن آمن به بقضية مهمة جدا لازم نعرفها، القرآن بالنسبة لمن آمن به وحي، فأنت تؤمن بجميع أخباره وتلتزم بجميع أحكامه، لكن هل أعلم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب القرآن قبل أن يسلم وهو من لم يسلم. حتى يكلم واحد القرآن وهو غير مسلم. هذا دليل على أن هذه الآيات فيها حجة ذاتية حتى لمن لم يصدق هذا القرآن من عند الله. يبقى تفرد أن في حجة إيه؟ عقلية. يبقى الآيات بالذات اللي بتخاطب غير المسلمين الحجة اللي فيها حجة عقلية هي بالنسبة للناس كلهم حجة عقلية. وبالنسبة للمؤمن يستعلم أن حجة عقلية. يعني هي في الأصل حجة إيه؟ عقلية. فهنا الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بيان محاسن ذلك الدين حتى يخاطب به الناس ان هذا الدين موافق للفطره. فاول خطاب تنتبه به الناس ان هذا الدين موافق للفطره. فان زعم انه مش فطره كما ذكرنا هيوقع في فطره القطعه بل مش فطرته ان الصدق حسن والكذب طبيعي مش فطرته ان العدل حسن وإن الظلم طبيعي. لو حد بيقول الكلام ده مش موجود في فطرته خالص بين نفسه بين البنيان. طب يقول جبته من برهان أو برهان؟ طب أقول لك هل برهان غير مستند على بدنيات قبله تثبت بها هذا الكلام؟ فإذا يوجد فطرة في قلوب العباد هذه الفطرة هي البداية التي انطلقت منها. يقول هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون التي لاحظها الباحثون في تاريخ الأديان وهي أن الأمم جميعا التي درسوا تاريخها اتخذت معبودات تجري إليها وتقدس. حتى الأمم الحافظ عندما الحافظ لا تستطيع أن تكتم فطرتها كاملة فظهر لها أثر. بيقول من ذلك حتى الملاحدة يعني حتى الشيوعيين اليوم الذين أرادوا أن يتحرروا من عبادة الآلهة بزعمهم يعبدون مؤسسا مذهبا فتراهم يمرون أمام مثلتهم محمطة في الميدان الأحمر في فكرة يوم وفاة خاضعين حانين رؤوسهم لقد جعلوه إلها وبدل أن يعبدوا خالق البشر عبد ميتا من البشر فبعد منهم. فالبعض يقول لماذا مش يقولي أزال الإله ووضع مكان الدولة؟ يعني في النهاية أنت إيه غايتك؟ رفعة الدولة. لماذا مش يقول الشعوري بأنت يجب أن تكد وتكدح وأن تأخذ من وقتك وجهدك وعرفك أن تدفع الضرائب وأن تعمل بأقصى ما تستطيع ولا تأخذ إلا على قدر ما تحتاج وأن تقيد حريتك وأن تقيد كل نفس الرئيس الرفعة. وإنما يعني فخلعوا صفات الإله على الدلائل. في النهاية الإنسان يحتاج لشيء يستمد منه القوة ويعمل من أجله حتى تكون حياته لها هدف. حتى هؤلاء الملاحدة ولذلك يعني سيأتي فكرة أن بعض الملاحدة بعدما اكتشف الآثار المدمرة نفسية واجتماعية للإلحاد قال إن الإله فكرات خاطرة ولكن لا غنى للبشرية عنها. لأن البشرية عنها هي الفطرة اللي احنا بنقولها. كل هو توهم من عقل فطرة فده نتيجة خطأ في استبداله أو لأنه من الأول دخل غلط في إنه يقول لك هات لي برهان بدون ما ابتدي بالبدهيات الأولى. البدهية الأولى أنه لا غنى للبشر عن هذه العقيدة. يقول وقد يقال هنا لو كان التوجه الى الله امرا فطريا لما عبد الناس في مختلف العصور الهه بشرا. والجواب ان الفطره أدعو الله إلى الاتجاه إلى الخارج، لكن الإنسان يكبر مؤثرات كثيرة تتعامل الحارث حينما يتفل إلى المعبود الحق. فما يمثل أداة نفوس الأبناء وما يمثل الكتاب والمعلمون والباحثون في أفكار الأشياء يبدل هذه الفطرة ويقذرها ورد عليها بشاء فلا تتبه إلى الحقيقة. وقد نص رسول صلى الله عليه وسلم على صدق هذا الذي قررناه، ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، فامره بهؤلاء او النصراني او البنتسان ولم يقل او الاسلمان، ان الاسلام موافق للفطره. وقد يقال اذا تركنا الطفل من غير ان يؤثر في فطرته هل يخرج واحدا عارفا ربه؟ فنقول إذا ترك شياطين الإنس البشر ولم يدنسوا فطرهم فإن شياطين الجن لن يتركوهم، فقد أخذ الشيطان على نفسه العهد من قلب بني آدم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصون. وأعطي الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان كما في الحديث الصحيح إن الشيطان يجري للإنسان باتوا فإني خشيت أن يخبر في قلوبكما شر. والقرآن وصف الشيطان المطلوب الاستعاذة منه بأنه يوسوس في صدور الناس، وقد صح أيضا أن لكل إنسان قريبا من الجن يأمره بالشر ويحث عليه، وفي القرآن قال قريب ربنا ما أطيته ولكن كان في قرآن بعيد. ولا يتخلص المرء من هذا إلا بالالتجاء إلى الله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. وشياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وتدنيسها، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فكان مما جاء في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا، كل ما نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن أخذتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلمت لهم وأردت أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذا إحنا نتكلم على دليل نقلي في القرآن يبين لنا وجود الفطرة، وهذا دليل محسوس بالنسبة لمن لم يؤمن بالقرآن أصلا، فيقول له أنت تشعر في نفسك بوجود هذه الفطرة. الأرض أن يمكن فهذا شأن، ولكن لهذا شواهد كثيرة في حياة البشر عموما، كما ذكرنا حال ذلك الذي يأتي يناظر وينافي، ما الذي دفعه الناس؟ يريد أن ينفعنا بمذهبه أم أنه حائر يريد أن يستيقن أو يريد أن يستهدي؟ لابد يكون له هدف، أما عظيم هدفنا مع فإذا هو أول شيء يجاوب عليه عشان يعرف في فطرة في قلبه يسأل نفسه ما الهدف من أن يدعو إلى مذهبه أو أن يقبل حوار أو أن يقبل نقاش، سواء يكون غرضه لنفسه أم لغيره. طيب طالما احنا نتكلم في حاسة رئيسية حنبني عليها كل ما وراءها وهو شعور القلب بتلك القضية الأولية أنه مخلوق وأنه خالق، فلا بد من ضغط مجهود زي ما يكون انسان انت تتكلم على شيء كي امامك تقول له انظر امام الخطر او شيء ما فيش هنا مراد تقعد ايه تقول له طب بص كويس طب بص شمال طب بص يمين طب كذا طب ركز بصرك يعني انت بتحاول قدر الامكان انك حاسس كده انت بتحاول تزيد الكشافة وكانت هذيك حاسة حتى يدركها او حتى برضه لو هو انت سامع هو مش سامع فانت بتقول طب انتبه انا اسكت بس بقعد طب اسكت شوية طب قرب لناحية السكان هذه الناحية. طيب واحد يكون يقول لا على الفطرة دي من الدعوة أو طبعا تفكاية لأنت في نار جاي عليك وتقول واحد النار جاي عليك يلا نبعد عنها وهو خلاص صرب يستنى أنت مش عارف تجمعها هذا طلب الله فستحرق النار هو فأنت يعني في المجهود أنا لم أخذ درجة لكن لا تنزعج كثيرا من واحد مصر لا أنت الفطرة اللي تقول عليها دي أنا مش حاسسها زي اللي قدام النار أنت طالما أنت شفت النار فأنت قادر أن تفهم منها طالما أنت راجل مؤمن بالآخرة والثواب والعقاب فأنت عندك دافع أنك تقول للناس احضروا هذه النار أنا ما أعرفش الملاحدة بأي طلب يعني أي فعل أو أي نفع عني أو يعني عايزين منه إيه لكن أنا خلاص أنت تقول لسه أحضر مثلا طب اللي صمم أنت مش قادر على حاجة فبرضه هي أنت تقول الناس في فطرة وأنا شعرت بيها وعامة الخلق عامة كل الأجل هو اللي ممكن نحتاج بالكثرة في الحواس بالذات وعندما وبالذات لما يكون ايه عدد تهين عدد تغطوهم على الكذب ممكن اتنين تلاته يكون اتفقوا يعملوا فيك فصل فنبص احنا شايفين كذب مثلا وانت مش شايف الوظيفه انا مش شايف قلت له لك احنا تلاته اربعه شايفين بس انت تقول كده متفقين مع بعض انا بوريك على كل الكره الارضيه عبر الكل تاريخ باستثناء ناس محدودين جدا شعروا يعني زي شافوا كده بهذه الفطره انت بصر تنقضها انت حر يعني انا بقول لك اهو بالظبط كده زي ما كل مليون واحد واقفين ويقول الشمس هي واحد يقول لك مش ما طلعتش فانت بتحاول تشوف ايه المشكله عنده وهو لازم يفترض المشكله عنده لان لو افترض المشكله عند الاخرين هتنتكس الدنيا بحاله لكن في البرهان العقلي وارد تيجي مسألة في امتحان وراح تطلع حلوها غلط بس البرهان العقلي تعرف تاخد دورتي مع بعض فيه يعني اللي عنده بقى البرهان الصح يبينه فانت مين يعرف ان هو ايه حلوها غلط لكن بالنسبة للحواس لو واحد هيفترض نفسه ان حسيته غير بقية الناس هيعيش حياة كئيبة جدا أقول له الناس في جزء من الموضوع بقول له الناس كلها زي الناس كلها شايفة الشمس كده وأنت اللي مش شايفها أنت عندك إيه مشكلتك؟ ممكن نصل إن هو عنده علم لكن هنا لما اللي مش شايف تقول له طب تعالى نعمل التجربة إحنا بنحاول نقنعك إن كل البشر دول شعروا بالفطرة اللي أنت تزعم إنك ما شعرتش بيها طب ما عشتش التجربة دي، إيه التجربة دي؟ بيكلمنا تحت عنوان المصائب تصفي جوهر الفطرة. تقول وكثيرا ما تنكشف الحجب عن الفطرة فتزول عنها الإشارة التي رانت عليها عندما تصاب بمصاب أليم أو تقع في مأزق لا تجد فيه عونا من البشر. فالمشكلة المادية إيه؟ التلاعب بتاعي في فترة جواك بتقول لك انت شكلك غلط بس انت عندك بدل الدكتور 10 بس كده فيقوم الانسان اللي تاثر بالروح الماديه ينشغل بالاسباب ويكتب الفطر ما تقولش ما تاخدش بالاسباب لان دايما الملاحده والعلمانيين وكل المخالفين يحب ياخد كلامك يعرضه في صورة اللي بيقول عليها تغني حكاياته عن ربه هو مش عايز يواجه وهذا حق كده قال لك شوف بقى الشيوخ بيقول لك ايه؟ قال لك لا انت تعي ما تروحش للدكتور وانت في قلبك فطرة تدعي ربنا على فكرة ده موجود في الديانات التانية هو ما بيتكلموش عليه ما اعرفش يعني لكن لا احنا ما بنقولش كده بس انا عايز اقول ان انت عندك مركبتين أسباب ظاهرة والتوكل على الله. التوكل على الله يجب أن يكون موجود دائما وأبدا. لكن غالبا ما المشكلة إنه بيقل. بيقل عند إيه؟ عند وجود الأسباب. لو شفتوا جماعة على مبارك ومعاهم مصحف في المحكمة. هي تاني عالم بغض النظر عن الاسماء وعن القضيه يعني بهذه الساعه تجارب قال ايه؟ انه هو السلطان ما افتكرش المسلم افتكر ايه؟ افتكر حكم العدل افتكر قوى الجيش والشرطه والاعلام هل ما زال ذلك كله؟ ولا تستبعد يعني باب التوبه مفتوح لكل عبد ما لم يقل لكن برضه التوبه في نظر تعالى منتزعه الفضل انه التوبه فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل باب التوبه مفتوحه ما لم يقل ومن اخر شروطها رد المظالم يبقى مسك المصحف لو كان عن ايمان حقيقي وتوبه حقيقيه وهتشغل الله عرش برضه ما عادش يعني احنا و و و و لو لو لو ان الله تبارك وتعالى جعل مقتضين العباد وزعموا واعطوا للبعض كانوا ما لا لا ما كان الامر يبقى في تاجيل واسع بعض الله تبارك وتعالى واسع لا بحاجه ان حد يكون بالفعل تاب ولكن احنا بنستنى امراض التوبه دي امراض التوبه البدن أمراض التوبة رد المظالم أمراض التوبة تمكين من القصاص يعني تمكين المظلوم من القصاص إن كان في يعني دم أو شيء يستوجب القصاص أو من رد المظالم المادية التي ترد ولكن الشاهد هنا أن أنت بقى إن الإنسان كما قال الله كان أن الإنسان لا يضر هذا رأى الإسلام الإسلام بدأ يتعلم فانا الراجل اللي وصل لمرحله الحد ده ده وصل لقمه التوبه وقمه الاستغراب في رؤيه الاسباب الماديه فبقول طب ما عشتش مره تجربه ان عدم فيها الاسباب الماديه انت طول عمرك عمال تشوف عدد الدكاتره وعدد المهندسين وتشوف الايه العربيه اللي تمام الفرق مظبوطه كله مظبوط لا فانت عايش في هذه الاسباب نقول له اذا كنت انت عشت في هذه التجربه اسال من عاشها اسال حد عاش تجربه انعدام الاسباب بيلاقي انا دلوقتي بكلمه على حاسه عايزه يشوف يعني زي ما يشوف ويسمع عايزه يشعر بقلبي نقول له كل البشر في اللحظه دي يشعروا ذلك الشعور الفطره اللي انا بكلمك عنها في قبل الثورة على طول كاتب استعلان أول كتب مركب بسط رفع عشرة كتاب ورفع حتى الكاميرا اللي هي يعني فيها أي زعلان أنتم شغالين دعاء الصفر سبحان الله الصفر هذا ربنا يعني كلام كتير بس أنا عايز أقول لك إن شوف بقى هنا المقاومة هو مش عايز تفكروا في اللحظه يعني كل الناس بتفتكر واركب كده الطياره تشوف يعني او الاسباب الماديه موجوده ما بدلتش يعني تركب العربيه حتى الملتزمين شوف كده لما بيركب العربيه كان واحد بيتفكر دعاء هتلاقيه بيتكسر ويبقى الاخ او السائقين مع الايه مع الدرايه وبتاع كده برضه تمثال قدر الشعور بالخوف اقل قدر الركون من الاسباب الماديه اعلى انت كل يوم تركب العربيه شايف ان هي الدنيا امان مجرد طبعا الطياره كده دي تنخرج عن طب ده شعور لا يقاس وبيجي لك الدعاء على الشاشه تلاقي ما شاء الله الطياره كلها في نفس واحد بتقول الدعاء الراجل ده زعلان بقى يعني انت هنا يعني معرفش زعلان ليه زعلان ان انا عايز بصمه الطياره تغير الدعاء ليه؟ ده بيهدم شوف بقى انا بتكلم عن فطره عندما تظهر ده مجرد ان شيء مش طبيعي الانسان خلق يمشي على الارض لما بيركب حاجه ماشي على الارض برضه ما بيعدش كتير عن ايه؟ عن العاده التي الفها فبتنسيه مجرد انه يركب حاجه كتير فبدا في شيء جديد وحتى لو ركب الطياره كل يوم يعني الشعور اللا ارادي هو ده اللي بنتكلم عليه الفقر اللا ارادي وعملنا المضيفين يتكلموا على الامان وكل حاجه تمام والطياره مفيش احسن منها وكل الكلام ده وبعدين يقولوا الصبح لازم نعرف اشعر انت ما كانش طياره الشعور ده طب ما تعملوا لنا كبسوله تدريب وارجع له يعني سنه كان برضه ان هنا يعني هو حتى الى الان الشعور ده مش عارف يوصله ماديا مش عارف هو بيجي منين هو سببه ايه هو طب يعني وليه بقى وقتها يعني اللي ملحد وراكب الطياره بيحاول يتشاغل زي واحد مش عايز يشوف قال له اه مش عايز مش عايز يشوف طبعا هو هنا مش مشكله هو شايف السؤال مشكله هو مش عارف لكن كل ما نؤمن وجود خلق ولو كان هو بعيد عن ذلك الايمان متشاغل عنه حياته مصبوغه صفحه ماديه يجي في اللحظه دي جايه لا اراديا يشعر بفقر ذاتي ويشعر بعدم اماكن تبني بحاجه من محركات للطيران وكل حاجه ويشعر ان الامان الوحيد يستفاد الكلمتين اللي طلعوا على الشاشه كل واحد بيحس كل حاجه بس كانه مش حافظ فالشاشه بتسعفه شاشه مصر الطيران الفراري دول كانوا ما بيسعفوش احسن ايه؟ يعني سيبه حتى هيقول ايه برضه ما هيقول كلام قريب من كده على حسب هذه البلاغه على حسب هذه الفصاحه ولكن هيقول حاجه قريب من كده اقول له طيب احنا بنحاول نزيد المشاور على عينيك او على قلبك وزاد المشاور على قلبك ربما هتكون اصعب من المشاور على العين احنا نتحدث عن حاسه في القلب اللي ما فيهاش مبرر انت تشوف تسمع تحس بقلبك لما بنلاقي واحد شايف مش شايف اللي كل البشر شايفها نقول له انت عندك مشكله في حاسه الابصار عايز تتعالج فاللي ما عندوش هذا الاحساس اللي كل البشر حاسه بيقول له طب تعالى كده انا هحطك بس زي ما كده اللي عنده مشكله في الابصار ممكن في ضوء قوي جدا ممكن يشوف يقول اه ده لسه بيشوف بس ايه بيعالج ضعف الابصار طب تعالى انت عايشك في جو بتزول فيه الاسباب الماديه اللي هي المشاور على بعيد تجد الشبه على المشاور على بعيد بتزول تدريجيا مش لاقي سبب تتعلم بيه وتعالى عيش هذا الشعور قل لي وقتها بتجد طبعا الملحد بيعيش اللحظه دي واول ما تعرف تعرف تستوي في الجو تقول ايه الحمد لله كنا هنقول في الله وتيجي تنزل يرجع تاني يمسك قلبه بايده وقال لا انزل تعالى الحمد لله كنا هنقول في الله فهو خلاص هو يعني هو في النهايه حتى هذه اللحظات النادره اللي ممكن تعمل له علاج لضعف الابصار عنده الراجل اللي عنده ضعف الابصار فاكر بقى صعبة وجبت بقى فطور قوي جدا فشاف الحمد لله شاع من مرض مش كلمة بعيد القضية ان الابتلاء والامتحان ان امراض القلوب زي امراض الابدان ان ممكن واحد يفضل مصمم انه غير مريض وبالتالي مش عايز يتعالج طيب فربنا قدر يعني حتى دلوقتي بتتكلم عن الطيران أو ربنا قدر وجوده من قبل كده نفس الأحوال الطريق منها في ركوب البحر، ركوب البحر بيبقى في نفس الأحوال الطريق بقى يعني حتى في قصص روائية بعضها ينتمي للتراث الإسلامي والطريق بعضها ينتمي للتراث الأوروبي في مسألة إيه؟ قصص إن حد تنكسر في سفينة تقع في جزيرة منعزلة وإنه أن يعيش هذه اللحظات ويعني تنبؤها. يقول وكثيرا ما تنكشف الحجب عن الفطرة فتزول عنها المشاورة التي راقت عليك عندما تصاب المصاب الأليم أو تقع في مأزق لا تجد فيه من البشر عونا وتقبل أسباب الرجاء فكم الملحدين عاجز ربا وأبى إليه عندما أحيط به وكان المشركين أخلاصا إنه لله بدر نزل به فاذا قل تبارك وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وتغير بهم بريحا طيبا وفرحوا به يبقى الفلك ماشي بطريقة طبيعية بل الإنسان للمعتداء فيفرحون وحتى ينسوا يقولوا الحمد لله وبينهم كذلك قل جاءتها ريح عاصف وجاء موج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله لما يحصل كده بقى دعوا الله المسلمين له الدين لان انجيت من هذه لنكونن من الشاكرين الحمد جهود وهو درجات منه انك انت لما تركب على ذكر المسلم لا تشكر الله عليه لكن لما تحصل مشكله تقول يا رب بتركب السفينه وتجد ان الامور كويسين وتيجي بقى الريحه الطيبه اللي هي تدفع السفينه دون ان تقلبها الى الدنيا مستقره تستمتع بهذا الجو دون ان تقول الحمد لله دون ان تكون من الشاكرين وعندما يحدث الملحد برضه كده يعني في ملحدين لما تحصل الازمه يقول لك خلاص في الله اول ما تهدى مستعد سياده حياتي تاني أنا لسه حفرت من جديد لا خلاص أنا أسمعت ده أمر بيقع يعني هناك أيضا حوار مع كثير من الناس نقول وكيف وقد سمعنا كيف هذا ركاب طائرة ما إلى ربهم عندما أصاب طائرتهم خلل فأخذت تهتز وتميل وتتأرجح في الفضاء والطيار لا يملك من امره شيئا فضلا عن الركاب هناك اختفى الالحاد وضبطت الالسنه بالدعاء ورغبت القلوب الى ربها بصدق واخلاص ولم يبقى للشرك والالحاد وجود في مثل هذا الموقف اولا الازمات غياب الاسباب الماديه زي انسان ضعيف البصر وجبته في امراض قويه جدا هيشوف لازم يدرك ان في مشكله يعني وانا لو خلاص طرف الاطوار دي هرجع تاني مش فيه بس هو كده عرف يعني الناس بقى يجيب يلبس نظاره معينه يعيش طول عمره لما يحب يشوف يجيب الاطوار دي المهم خلاص هو عارف المشكله وفي امر كل الارض سهل مش كده يعني لو عرف المشكله وحرص على علاجها المشكله ان يعترف بامر المشكله فعلا بص الملاحدة دول بيعملوا ايه في هذه الأزمات يقول يمكن المبحث يعني الفترة التالية يعني ليس في صميم البحث كان هو بيتكلمنا على ان المشركين الذين بعث اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في الوجود الخالد او بيناقش من لا ينكر ولكن كما ذكر يعني هذا البعد مفيد ايضا في المناقشه عشانه في عالم الحواس من كان لا يدرك بحواسه لا يدرك عامه الخلق وهو عايش في ازمه لازم يعرفها فانا بقول له انت قضيه مش مشكلتك مع الاسلام ولا حتى مع النصرانيه واليهوديه ولا حتى حتى الوثنيين كانوا متخطين المرحله اللي انت فيها. فاذا القضيه دي ودي عشان يعني كما ذكرنا ايه؟ قضيه غير مبهمه وكان في برهان عليها لكن الاساس فيها احساس القلب. هنقول له انت هتطلع عايز تعيش الحساس دي كلها في قضيه تدرك بالحواس. طب تقبل انك تعيش عكسهم في حواس البصر والسمع والشم نحو ذلك فاذا هنا تقرير مبدا ان الكفار يعني ان الذين نحن ندعو ان دعوانا أهل الإسلام والحق والحق ذكرنا الكلام ده في أول مرة، لكن هذا الشعور بالذات هو اعتراف بكلام وجود الخالق؟ لا، ده كل البشرية متفق على وجود الخالق وتصل إلى ذلك إما بطريق الإحساس بالأصل أو بطريق البرهان وهذا مكمل، ولا أما المنكرون فهم أفراد قد تعرض التاريخ. أي طرح في قضية محسوسة إنه يعامل على اعتبار الدراسة أفسد الدنيا لو عكسنا الحواس بدأت الفلسفة، بس اللي بيقولوا بيه ما يقدرش يغادر بواقع الفلسفة غير مسألة إيه؟ ما تعكس المسألة بقى كل اللي أنت عايزه ده حلم والعكس الحلم ده ولا خطير. لو بدأت تشكك في الحواس هذا السؤال نفسه لا غير لأنه مطروح طول الحلم. فإذا يعني كما التشكيك في الحواس هذا مش شخصي. يقول العرب الذين شابههم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بوجود الله عز وجل انه خلق بعضهم للكون، كما يقول ان وحده الله بالله الاعتقاد، ولكنهم كانوا يعبدون غيره معه ولا يدرسون دينه له وحده. وفي معارض إذان المشركين بالعبودية لله وحده وإخلاص الدين له كان يسألهم عن الخالق المالك في السماء والأرض، فكانوا يعترفون بهذا القرآن في مناقشته مع مشرك العرب، كان يعتمد بنقطة الانتقاء وهي إقرار في الإيه؟ الخالق. ومن ثم احتج عليهم بما أقروه على ما جحدوه، إذا كانت أقرارهم أنه هو الخالق فمن خلق يعبد، فكان الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، وقال قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. يعني إذا كانوا يقولون لله ولازم إيه؟ تعبدوه بعد، لكن بالنسبة للمؤمنين تبقى هذه الآيات مخاطبة بها. إزاي؟ قل كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون وننتظر الإجابة. والقرآن هنا في مخاطبته بشكل عام لا ينتظر الإجابة النهائية معروفة، وكان السؤال تقريري بمعنى إن أنتم على وسألناك وهتقولوا كذا وبناء عليه سألتم هتقولوا إيه؟ كذا. لكن يبقى ان الملحد محتاج يسال السؤال، تجيب يساله هذا السؤال قل من الارض ومن فيها تعلم، اللي بيقولوا لله خلاص هنكمل معاهم في انهم يلزمهم ان يعبدوا الله وحده سيقولون لله قل افلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون. يقول ابن المعروف ان العرب كانوا يعظمون الكعبه ويبكون ولهم بقيه من عبادات يتمسكون بها، اي بقيه من دين ابراهيم عليه السلام. يقول ولكن كفر الناس اليوم اعظم. يقول كان حريا بنا على نطق عند أدلة دين الله كثيرا لأن الفطرة الإنسانية تشهد بذلك، ولا يكاد يعرف منكر لوجود الخالق في الماضي إلا النذر اليسير، وهم لا يمثلون في البشرية نسبة تذكر إلا أن انحراف اليوم وصل الدرك الأسفل، فأصبحنا نرى أقواما يزعمون أن لا خالق ويجعلون هذه المقولة مذهبا يقيمون عليه حياتهم، وقامت دولا على هذا المذهب تعد مئات الملايين من البشر، وانتشرت هذه المقولة في كل مكان وأرسلت فيها الكتب، وأصبح لها فلسفة تضر أصحابها أن يسموها بالمنهج العلمي ويدللوا على مثل هذا، كان لابد ان نتوسع شيئا ما في الاستدلال على هذه القضيه. بالتالي يطرح او يشرع في الاستدلال العقلي على قضيه تلك الطلبه. كل ما مضى كان استدلال محسوس، استدلال بالفطره هي معناها حاسه القلب زي حاسه العين والاذن تدرك حدود الخلق وحدود العلم الذي تدرك حاسه القلب عنده هذا الامر. يحتاج زي الشاي ممكن يجيبه في طوق اقوى شويه، يحتاج يركب طياره ما يبقى هو يوقع يقع في حسبة أكبر من ذلك. والتجارب في ذلك كانت كثيرة جدا، التجارب كلها تقول إنه من الصعب جدا جدا إن الإنسان يتحط في التجربة دي زي دي مكتبه قوي، صعب جدا ما يشوفش حتى لو حطيته على عينه مش هيشوف برضه، لا صوت قوي أوي حد يحط صبعه في ودنه هيسمع. فاللي بيتحط في أزمة حقيقية صعب جدا ما يحسش، وده الإحساس إن حاسة القلب عنده تشعره بأن هناك قوة يمكن أن يلجأ إليها قادرة على تسكين تلك الروح أو على التصرف في ذلك. وبيلاقي الشعور ده اضطرابي، هو متعلم طول عمره على خلاف ذلك، لكن بيلاقي الشعور ده اضطرابي موجود في القلب. دي الفكره اللي هنقول عليها، هو الدليل الاصلي في المساله. بنكمله بالدليل العقلي، نذكره في المره القادمه ان شاء الله تعالى. ثم طب يا عيال الناس دي لماذا عدلت على مقتضى هذين الدليلين، دليل الفطرة ودليل العقل، بشبهات ما نفندها يبقى احنا خلصنا. وكما ذكرنا هذا العرض مختصر هنا بقال الدكتور الاشقر، سوف نسير فيه على هذا الجواب ثم نعود الى الكتاب الذي فاذا يعني فرقنا هذه المرة من دليل الفطرة على وجود الله تعالى، فنرى في المرة القادمة دليل العقل على وجوده سبحانه وتعالى.